واجبة إلا لضرورة. سبعت الإمام واجبة إلا لضرورة يجوز لك أن تنفصل عنه وتتجاوز في الصلاة من أجل أنك واقف على المحطة وده آخر أتوبيس أو ده آخر قطار أو دي آخر سيارة وبتصلي قصر خلف إمام بيقصر مثلا أو بتصلي خلف مقيم تتم وجدت إن هما بدأ يدوروا الأتوبيس شغلوه أو القطار مثلا وعلمت أنك لو تابعت هذا الإمام تفيدك المواصلة وهتدفع الرصيد تعمل إيه؟ إحنا بنتكلم يا أخي عن ضرورة ولعله لو انتظر أتوبيس آخر عنده حاجة ضرورية في بلده أبوه مريض يريد أن يسحبه أمه مريضة يريد له حاجة ضرورة كده في الحالة دي يجوز أن هو ينفصل عن الإمام ويوجز يأتي بالواجبات فقط ينفصل الإمام في جنب عن الجماعة في جنب ويكفيه الفاتحة وسبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود ويسلم ودل عليه فعل أحسن حديث معاذ في قصة الرجل صاحب النواضح يتم على مفاته مع الإمام إيه نعم يتم فضل ركعة اثنين ثلاثة يكمل ويدري حاجة وهو ده مقتضى أصول الشريعة إيه نعم ينفصل ويجي معاه يجي معاه ينفصل لو واحد مثلا لابد ان هو يلحق بالقطار او السياره ولو صلى مع الجماعه هيكون طب يصلي منفرد لوحده لو ان الجماعه اصلا لا تجب على المسافر وحده انا بتكلم مش عن نقطه لا صلاه منفرد خط الصلاه ها تصلي مثلا هو يصلي لوحده في المسجد لا لا لا ينطبق عليه ليه لان هو لا ينوى هذه الصلاه نعم لا الان لا صلاه المنفرد خلف الصف هو ده مذهب الجمهور وهو المرجح ويجي معانا فيه كلام طويل ويجي معانا فيه الخلاف المرجح فيه ان لا صلاة للمنفرد خلف الصف وفي الصف فرجة لا بد انك تضع هذا القيم واذا فأين نصلي يغيب واقف طب ومحدد جه بعت عليه صلاة الجماعة والاسلام لا يأتي بمثل هذا المستحيل الاحكام الشرعية ليس فيها تعنت وليس فيها مستحيل ان يقال له خليك واقف لما حد يجي من بره عشان يلف فيها طب محدد جه بعت عليه الصلاة يا إما تروح تصف في إيه؟ لا يا أخي السنة إنه ياخد خلف الصف وحده ويصلي ولو مرجع فيه خلاف طويل في المسألة نذكره بعد باب أو اثنين فيما يذكره المال نعم ليه قلنا هنا يدل على نفي الحقيقة؟ لأن في حديث وابطة ابن بعبد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي خلف الصف وقال له أعد صلاة فدل على نفي ولا إيه؟ الحقيقة نفي الأصل أنا عايز تقول إيه؟ لحاجة يدخل والمؤلف ينبه على مثل هذه الأشياء يدخل فجاءه مرض وهو في الصلاة مرض شديد مثلا ولا يستطيع أن هو يكمل خلف الإمام له أن ينفصل حتى لو كان في الحضر ليس بشرط أن يكون مسافرا نعم ينفرد ويعجل ويسلم ويقضي حاجته مش معنى يجي معنا في باب الأعذار مسائل مهمة جدا تحفظها وتنتفع بها وتنفع الآخرين قال وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصليها مع إمامه يصليها مع إمامها ها؟ ها؟ و وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هو الجماعة البخاري. وكان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد الإقامة. لو كبر بالصلاة بصلاة نافلة قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية تبطل صلاتك ولا لا تبطل؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا صلاة إلا المكتوبة. هل النهي مخصوص بالشروع في النافلة عند الإقامة ولا مع تكبيرة الإمام؟ إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب لو هم بيصلوا لأن شرع في النافلة قبل الإقامة أنهى منها ركعة أقيمت الصلاة يستطيع أن يعجل ويدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام بطلت صلاته ولا لم تبطل على ظاهر الحديث فلا صلاة إلا تبطل صلاة ولا لا تبطل طيب المرجع النهي مخصوص بالإقامة ولا تكبير الإمام فين الدليل؟ المكتوبة لا تنعقد إلا ما إيه؟ ما هي لا تنعقد إلا تجويد الحرام. لكن الآن إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب فين الدليل؟ أحسن ليس عبد الله بن سرجس عند مسلم ومر معنا قبل كده مش كده؟ لولا هذا الحديث لقلنا ببطلان الصلاة. عند مسلم حديث بن سرجس وأصحاب السنن قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء يعني بيصلي. الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح. دخل رجل المسجد ورسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء فصلى ركعتين في جانب المسجد. يعني الرجل اللي دخل ساب النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي الفريضة وصلى ركعتين في جانب المسجد. فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان نل عليه بأي الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ يعني انت صحيح حسبت أي صلاتين جعلتها فريضة صلاتك لوحدك في جمد ولا معانا؟ فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة. الحديث خلص اللي هو وحدك أم بصلاتك معنا انتهى الحديث. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة. فدل على أن النفي مخصوص بتكبيرة الإحرام لا بإقامة الصلاة. أنه الحديث قال إيه؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المقصورة. صحيح. إذا النهي مخصوص بالإقامة. ها؟ وعض على المسألة دهية بسنانك لأنك لن تجد هذا التقرير في الكتاب. ها؟ النهي مخصوص بتكبيرة الإحرام للإمام لا بإقامة الصلاة. لا بإقامة الصلاة. لولا حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم وأصحاب السنن لقلنا من كان في نافلة وأقيمت الصلاة بطلت النافلة على ظاهر الحديث. لكن لو كان بيصلي وأقيمت الصلاة وعلم أنه لا يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام يخرج من النافلة ويدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. لكن لو أقيم الصلاة وعلم أنه يستطيع أنه يأتي بالركوع والسجود ويخفف ويدرك تكبيرة الإحرام أو كان في التشهد الأخير أو فضل سجدة يكمل صلاته ويدرك مع الإمام، لكن فضله لسه ركعة مثلا ولن يستطيع أن يأتي بركعة قبل تكبيرة الإمام، في الحالة دي يخرج من الصلاة بسلام ولا بغير سلام يجوز الاثنين، يجوز الاثنين يخرج بسلام ويخرج بغير سلام. بل يحرم عليها نفعل ذلك لأنه مخاطب بالفريضة وغير مخاطب بالنفل. النفل مستحب. لا الرجل لم يد ما أدرك تكبيرة الإحرام معنى الرجل، بل دخل مع نفسه في الصلاة، يعني هو دخل بعد ما كبر نفسه تكبيرة الإحرام وبدأ في الصلاة، ولأن صلاة الفجر طويلة كان يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، كان يقرأ فيها من 60 إلى 100، استطاع أن هو يأتي بالسنة ثم يدخل بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا أخي دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فطرق هذا البطلان في قوله فلا صلاة، لأن الأصل في النفي نفي الصح لو نفي الحقيقة لو نفي الأصل نفي العدم ده الأصل. فلما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة دل على أن النهي مخصوص بتكبيرة الإحرام لا بإقامة الصلاة، لأن اللفظ في حيث إيه؟ إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا الهام. هو هنا الحديث إذا أقيم الصلاة فلا صلاة، المقصود من الصلاة الثانية اللي هو في الصلاة منفرد بطل ماشي لو الإمام كبر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكاره عليه يعض الدابة. طيب إن هو أنكر عليه صلاة منفرد. طيب لا، هل الإنكار في الصلاة لأنه منفرد ولا لأنه يصلي غير الفجر غير الفريضة؟ لأنه يصلي وحده. لا، الإنكار هنا لأنه يصلي غير الفريضة، وإلا لو صلى الفجر فلن يصليها مرتين كده، لذلك قال إلا المكتوب طيب إلا إيه؟ فهم هيصلي العصر وهو ما صلاش الظهر رحمك الله، وهو ما صلاش ايه؟ الظهر، وحيدخل معاهم بنية الظهر، وبعدين يصلي العصر. يجوز ولا لا يجوز؟ في الوقت يجب ان يصلي مع العصر وبعدين يصلي الظهر. لكن خلي بالك بدات لي هنا خطره مهمه، لو دخل معاهم بالظهر وهم بيصلوا العصر يجوز ولا لا يجوز؟ ليه؟ ها؟ مكتوبة في عقد. ثلاث ركعات إلا ليه؟ مكتوبة. طب والظهر مكتوب عليه ولا غير مكتوب؟ مكتوب، مش كده؟ طيب. المشكلة إن في لفظ عند أحمد وهو صحيح. في لفظ في الحديث عند أحمد وهو صحيح. إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. بهذا اللفظ. مسند صحيح. فلا صلاة إلا التي أقيمت. إذا لا يجوز أن يصل بني الظهر. ولا بد أن يصل معه بني كان معذور يصلي الظهر بعد العصر ولا يلزم التقييد به الوقت. لا يدرك. وفي مذهب ان هو يصلي معهم العصر ثم يعيد ثم يصلي الظهر ويعود العصر. لا مذهب ضعيف جدا. شايف يصلي صغيرة في اليوم مرتين ده مذهب ضعيف جدا. لا، وبعض المذاهب بعض الآراء إن كانت مضادة للنص تقول فيها شذة وقلبك جنب، تقول فيها شذة لأنها مخالفة للنص بالكلية. فالرواية عند أحمد فيها فلا صلاة إلا التي إلا التي أقيم. وده يشكل على اللي احنا قررناه قبل كده، لو لم يكن صلى العصر لعذر. فدخل مع الإمام في صلاة المغرب. كنا احنا قررنا بعد كده ايه؟ من الاولى التركيب يجمع ما بين امرين، مش كده؟ احسن ترتيب والجماعه. فلو انه دخل مع الامام في المغرب وصلى ثلاثه وبعد الامام يسلم يقوم هو وياتي برابعه، مش كده؟ وبعد كده يصلي المغرب ثلاث ركعات. وقلنا يجمع فيه ما بين، يجمع بهذه الكيفية ما بين تسير الجماعة. فالوالده اللي عند أحمد دي لعلها ترد ما قلناه قبل ذلك، لعلها ترد ما قلناه قبل ذلك. شوف سبحان الله، معلم اليماني في التمثيل له كلام جيد. يقول أحيانا أقرر المسألة أحسن تقرير ويعجبني هذا التقرير جدا، يجمع ما بين الأقوال المتعارضة المعلمي فح من فحول المحدثين المعاصرين لم تأتي الدنيا بمثله حتى الآن. من أراد أن يقرأ في مصطلح الحديث عبد الرحمن المعلمي اليماني، وإذا تجده مشهور حدش عرفه، من أعلام هذه الأمة في علم الحديث. عاش في الهند فترة طويلة يقول أحيانا أقرر المسألة تقرير وهذا التقرير يعجبني جدا، حدش قال لي. قال ثم يبدو لي بعد ذلك إشكال فأحاول أن أجيب عن الإشكال. يعني الأصل هو شوف يتكلم عما في النفس البشرية، هل أجيب عن الإشكال حتى يظل تقريري كما هو، ولا بعد ما قررته وأعجبني حسنه أرجع عنه؟ قال فما بالك إذا كان الإشكال الذي يشرخ لك تقريرك قد أتاك ممن تكرهه. إذا كنت أنت لا تقبل هذا الشرخ الذي اعترضت به على التقرير الذي أحسنته، هذا الإشكال قعدت تجاوب عنه عشان تحتفظ بالتقرير الصحيح اللي أنت قررته، قال فما بالك إذا جاءك هذا التقرير ممن تكرهه. رواية أحمد صحيحة، فلا صلاة إلا التي أقيمت. نرجع عن قرين الأول ونقول يدخل معه في صلاة المغرب 3 ركعات وبعد كده يصلي العصر 4 ركعات. نرجع عن قرين الأول أن هذه الرواية ترد ما قررناه سابقا، وهي دي يا جماعة أبي في عمرك عايش وسط الخلافات والمسائل العلمية، وأحيانا يبدو لك أمر فترجع عن أمر، وأحيانا يبدو لك أمر آخر فيقوي عندك أمرا، وهكذا وهكذا. إيه نعم. إيه يعني إيه مقصود الله؟ لا مجرد ما كفر والله أكبر. مسألة التجويد الحرام تضرب ما لم ينتهي من الفتحة ليس عليها دليل. اللي هي لا لا تفصل لا تفصل لا تفصل لا تفصل صحيح عليك صحيح. وخلي بالك الموضع ده مهم عب عليه بسمك، لان اكثر من يقول بهذا الحديث يبطل الصلاه بالكليه. الموضع ده مهم جدا، الجمهور يبطل الصلاه، وسبحان الله يعني كان احدا لم يلتفت الى حديث عبد الله بن سعود. راجح فين الصلاة؟ راجح فين الصلاة؟ وحيث عبد الله بن سعود جاء في ليه روايات متعددة عند مسلم ومر معانا. ها؟ لا يا أخي، رواية ترتيب أفضل، رواية ترتيب، لأن رواية أحمد إلا الذي أقيمت ترد التقرير الذي سبق. فاحنا قلنا قبل كده يعني اعجبني ان احنا نقوله جمع بين امرين، جمع بين الترتيب وادرك الجمع، فيكون حصل الامر من جميع الوجوه. لكن قوله الا الذي اقيمت يرد هذا التقرير، يرد الا، لان ممكن لو قلنا مثلا ايه فلا صلاه الا المكتوب، يجي واحد يقول طيب الظهر ما هي مكتوب وهيصليها معهم وهم بيصلوا، نقول لا، لفظة إلا التي أقيمت ترد أن الظهر مكتوب. نعم صحيح، لأنه خالف الأمر لكن لا تبطل الصلاة حتى لو كبر الإمام تقول إحرام، لا تبطل الصلاة. طيب، وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة؟ نعم، عمر رضي الله عنه خليفة المسلمين له أن يضرب. وانتبه، خلي بالك أي أمر تسمح فيه من عمر رضي الله عنه كان يضرب، اعلم أن عمر لم يضرب من أول مرة، بل كان ينهى مرة واثنين وثلاثة وبعد ذلك يضرب، يعني لا يتبادر إلى ذهنك مباشرة أن عمر كان يضرب لا لا، كان عمر رضي الله عنه ينهى مرة ومرتين وثلاث ثم بعد ذلك يضرب، كما كان مثلا يضرب أيدي المترجبين، يضرب المترجبين ويضع أيديهم في الطعام. جمع اللي بيخصص رجب بالصيام، نهى عمر عنه أكثر من مرة فلم يستجيبوا، فكان يضربهم ويأخذ إيده غصب عنه حتى في الطعام، كان يضرب على ركعتين بعد العصر مش كده؟ نعم. فولي الأمر ينكر بالعصر باليد، هذا لولي الأمر. ومن لك عليه ولاية، من لك عليه ابنك بنتك زوجتك، ها لا، المرأة يتدرج معها كما جاء في القرآن، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، لما ما جاش من لم تأتي المرأة بالوعظ تهجر في المضجع، وما يبقاش الرجل ذلك خايف، هما ليلتين ثلاثة وبعد كده خلاص يعني ما مش قادر يظهر، لا لا. والمرجح ان الهجر يكون في الفراش وليس خارج البيت، هذا هو المرجح. نعم، ياتي بعد الهجر الضرب، شيخنا في هيجرها في الفراش ويعظها ويوعظها وبعد كده يضربها لو ما عملش كده. لا يا اخي، لا لا، ان جاءت بالوعظ من اول مره خلاص انتهت. ماشي، ما هو الاخ يقصد ان هذا الامر ده الامر بالضرب متوقف على ان هي ما بتديهوش وتر ولا في اي امر؟ لا في اي امر عموما، امرها الله تبارك وتعالى فيه ان تطيع زوجها مثل الصلاه والصيام. صحيح، فإن نشزت عليه في فراشه جاز له أن يعظها، فإن لم تفعل هجرها. يتزوج، وخلي بالك أن هذا أمر ممدوح عند العرب، يعني قوي الشبأ ليس بمذموم، بل كانت العرب تعد رجالاتها بالذي يتزوج بأكثر من امرأة. وجاء عن صخر بن سلمة رضي الله عنه أنه كان يضاجع امرأته من بعد العشاء إلى طول الفجر، وكان أصلا كما في البخاري يطوف على تسع من نسائه في ليلة. قال قتادة بن دعامة السدوسي: قلت لأنس أكان يطيقه؟ قال أنس: حدثنا أنه أوتي قوة 30 رجلا. وعلي رضي الله عنه كان يفتح البلد قبل الفجر ساعة ويخرج يصلي بالمسلمين ورأسه يقطر ماء. ليه؟ اغتسل مش كده؟ شفت شيخ يوم الخميس الصبح على قناة من قناة الضبي كبير في السن وعمل بيلطش، والله بيلطش، متجوز ليه؟ ايه اللي يخليك تتجوز على مراتك؟ الله اعلم بقى انت عايز تتجوز بقى شهوة ولا غيره بقى، الله اعلم. كلام خايب وكلام ملوش معنى وقال الزواج بأكثر من امرأة تحدث في القرآن ده وسبق لا الراجح انه ليس مسبب، ومن قال بالتسبيب فليأتي بالدليل. فليأتي بالدليل غير مسبب، غير مسبب. يعني قال تنكيح وما طاب لكم ليس له سبب. يعني لو اشترط ان يكون مراته مبهدله ولا مراته ما بتخلفش ولا مش عارف عشان يتزوج، لا يا لا لا. سنة 89 3.5 مليون عانس في القاهرة كلها، 89 20 سنة 3.5 مليون عانس، وفي في معهد يسمى معهد التخنيون في تل أبيب، المعهد ده متولي أعمال المفاعلات الأربعة الموجودة في إسرائيل، مفاعل في النقب ومفاعل في التخنيون ومفاعل اسمه مفاعل النبي روبين ومفاعل اسمه مفاعل النبي موسى، أربع مفاعلات من إسرائيل. مدير المعهد ده صرح في تل أبيب سنة 81 وقال إن الأسلحة النووية في إسرائيل لا يمكن أن تدفع كثرة النسمة العربية، لا يمكن مهما امتلكوا من الأسلحة النووية لا يستطيعون هم يدفعوا عن أنفسهم. لذلك نجوم في حالة 10-15 سنة فاكر الكلام ده، كان مش 15 سنة، واليهود طلعوا إشاعة كده إيه هي، قال لك إحنا صنعنا قنبلة ما بتموتش غير عربي بس، يعني لو ضربتها في وسط يهودي ومسلم تموت المسلم وتسيب اليهودي. وانتشرت المسألة دي لرؤية الدكتور فاروق الفائز مستشار الرئيس، طلعوه في نفس اليوم بعد العشاء تقريبا، ولما المسألة انتشرت في البلد في خلال يومين. وطيب يا جماعة الكلام ده كلام فطشة يعني مش أكثر، لا ما هم مش لاقيين حل. يعني يقولوا النسمة العربية الإسلامية كثيرة جدا، لا نستطيع أن نقوم بالأسلحة النووية. هم واجعين دماغ الناس في التلفزيون بقالهم 2-3 شهر وطلعوا فيها بعد ما كانوا سابوا الموضوع ده. زمان كنت تلاقي إيه حسنين ومحمدين وفاطمة عيد عمالة تغني، وكنا نشوف الكلام ده صغيرين في التلفزيون، وجماعة الصعيدة واحد معاه 7 عيال أكرمكم الله، السائل المخاطب بتاعه نزل على مناخيره كده على هدومه بشكل وحش ومعفن، والدبان عافف عليه من كثر العيال. كان لك موضوع تنشوف واحد صغير واخد بالك ومش لاقين ياكلوا، وهدومه مقطعة وحارسهم بالبلد، وحسنين بقى معاه ولا بيه يمكن، بس مفيش غيره كده لابسين نظيف وبتاع واخد بالك. كان فرق سابوا الموضوع ده، اشتغلوا فيه من حوالي 2-3 شهر في التلفزيون تاني، تنظيم الأسرة ومش عارف تنظيم الأسرة ها؟ على رأيك فهو بيه والشباب النهارده مش عارفين يتجوزوا. صحيح صحيح صحيح. الحديث الصحيح تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله تكثير الأولاد عامل زي صلاة الجنازة، تكثير الأولاد عامل زي صلاة الجنازة، كلما كثر الصالحون في صلاة الجنازة كلما كان رجاء الشفاعة في الميت أقوى. فكذلك أنت تصرف لك 10-15-20 عيل كل ما يكثروا كل ما يرجى فيه الصلاة. نخلف 2 الله أعلم، يمكن 2 يطلعوا بيضين، نخلف 10 يمكن ربنا يكرمك فيهم 2-3 كويسين ها. وبعض مشايخنا ما شاء الله نخلف 25 عيل يقول له عد أسمائهم ما يعرفش، عد أسمائهم ما يعرفش، خلف 25 عيل. وذلك الحنفية قالوا إذا لم يتعين الجهاد صحيح فالنكاح أفضل. إذا لم يتعين جاء فنكحه. ليه؟ لو انقطع الجهاد فقط طب وقامت الحرب ومات، ولا كان الجهاد فرض كفاية وتزوج وأنجب 5 مثلا من الذكور، 1 ولا 5 أفضل؟ من الناحية دي الحنفية رجحوا أن النكاح عبادة متعدية النفع على الجهاد إذا لم يجب، وكلامه صحيح. نعم غير مسبب، مسألة التسبيب دي غلط غير صحيحة بالمرة. لا، وأنا أتحداك إنك تظهر بإسناد صحيح أو ضعيف أو موضوع عن صحابي مات عن امرأة واحدة. شوف، إنك تظهر بإسناد صحيح أو ضعيف أو موضوع عن صحابي أنه مات عن امرأة واحدة، لا يمتج مثال الكلام. لا، المغيرة بن شعبة تزوج 70 امرأة وصح عن الحسن رضي الله عنه بن علي أنه تزوج 400، وكان علي رضي الله عنه يحذر منه فيقول لا تزوج الحسن فإنه مطلاق، لكن الحسن وصح عند ابن ماجة أن الرسول قال لكل قرشي امرأتان، لكل قرشي لا تكفي امرأة واحدة، فهذا ليس عيبا في الرجل. لا لا، تعجب جدا، تعجب من أوس بن أوس الصامت لما بلغ من العمر 65 سنة وقضاها كلها في الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر من خولة بنت ثعلبة زوجته، يعني كان وقع بينهم خلاف فظاهر منه، ثم خرج إلى النادي فجلس مع القوم وهو مغضب ثم رجع، قالت فأراد مني ما يريد الرجل من امرأته. عنده كم سنة؟ صحيح، وزير بعضهم كان يجاهد زي الزبير مثلا، مات وعنده 65 سنة على فرسه، لكن مات في وادي السباح في العراق لما تتبعه رجل من الخوارج وقتله غيلة من ظهره المجرم. سبحان الله. والله شوف، الحنفية لهم قول جيد يتناسب مع الواقع الموجود، قالوا في بعض المباحات إذا كان يقع منها ضرر على المسلمين يجوز للإمام أن يتدخل بإصلاح شؤون الناس، وده كلام جيد يتناسب مع الواقع حاليا، مع أن الإمام في مسائل لا يجوز أن يتدخل فيها أصلا، فالأراضي الموات مثلا ليس الإمام يتدخل فيه. طيب، جاء الناس واقتتلوا على الأراضي الموات، هنا إنما نصب الحاكم من أجل تدبير حياة الناس وتنظيم أمورهم، في الحالة دي يجوز للإمام أنه يتدخل ويمنع. زيها بالضبط يا جماعة المسألة اللي هي إيه الآن، غلاء المفهوم. أنا أنزل كلام الحنفية على هذا الأمر، يجوز للإمام الآن أن يتدخل ويقول هنعمل مهر للي المستوى بتاعها كذا 2000 جنيه، والمستوى بتاعها كذا 4000 جنيه، والمستوى بتاعها 5000 جنيه، مفيش معنى، يجوز. ليه؟ لأن ارتفاع النور النهارده يعود على الأمة بأكبر الضرر. وتقول بقى تفتش في حالات الزنا وحالات العنوسة صحيح هتجد وقع من ورائه ضرر شديد. هنا يجوز الحاكم يدخل ويحدد الموت ولا ما سيتحتاج إلى فقه ولا ما كتعداد ما فيش مانع، لكن يجبره على امرأة بعينها لا يجوز. ما فيش مانع يا أخي، ما فيش مانع، ما فيش مانع. لكن هو الضرر مننا إحنا جماعة، ما هو دلوقتي بيبقى الأخ ما شاء الله منتجم كويس ودين كويس ولا تفتر المرأة، وتجد أبوها ما شاء الله لحيته قد كده وأخواتها أقول لك منتجمين، وأنا أخش أقول له طبعا تجيب لنا بعشرين ألف جنيه شو ذهبي ولا بعشرة آلاف جنيه ولا بخمسة آلاف جنيه كمان يا معدي من إيه وكون نفسه. والجنيه النهاردة أصبح بثلاث ساعة معومينه في السوق من حوالي 7000 جنيه ملوش قيمة. ها؟ 170 جنيه. طيب. هو مولاي يقول له قول له طب انت عايز تجيب بكام؟ يقول له 2000 جنيه والله تجيب لها 3 اجرام كام؟ ما ينفعش يا اخي لا. الناس تخلي عندها رحمة. ما دمت ان انت وثقت في دينه وخلقه والله جوزها له حقه دافع عش على السطور. كما قال حسن زوجها لتقي ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. ها؟ والبنت تعيش حياتها مع أفضل أنها تقعد في بيت أبوها لحد ما يبقى عندها 30 و35 سنة والآخر تتجوزها برخص التراب. زي يقول لك أصلا خلاص بقى فاتها القط هتخلف إيه أم 35 سنة دي؟ تجيب لها بطن ولا اتنين بالعافية، والراجل ما شاء الله عايز 10 عيال، وأما يجي واحد يتجوزها يقول له طب يا عم مش مهم تجيب لها أطفال. فاتها القط بس واخد بالك؟ طب واصل الشقه يعني اوضه وبتاع وصاله ويقول له ماشي مش مشكله مش كده؟ ومش مهم ثلاجه ومش مهم بوتاجاز ان شاء الله يولعوا حطب و ما ينفعش يا اخي. لا يا اخي مش هيخلي الزوج رحمه، والا فهي المساله يعني ملقاه على عاتق المسلمين وليس على عاتق الحاكم. ليه؟ وانت بتروح تتجوز او ما بتخش عايز يشمر بحبل مشمده ليه؟ يقول والله ممكن يطلع اخلاقه مش حلوه وبتاع وبعد ما يتجوزها بشهرين يطلقها. طب انا اعمل فيه ايه؟ يقول لك اربطه بحبل مشمده عشان ما يقدرش يطلقها. يلاقي القايمه فيها 90,000 جنيه 90,000 جنيه يقول ما يقدرش يطلقها. والله كلام باطل. خايف منه؟ ايوه اسأل عنه وادرسه الأول دراسة قوية وبعد كده يتجوز وتسير. لكن ما تفتحش رقبت ويجي لك فقير لعل الله تبارك يغنيه بعد ذلك. ومعاوية لما تقدم هو بجاه من فاطمة بنت قيس وكان عصام الله اعتدي في بيت أم الشريك ثم قال إنها امرأة يخشى أصحابي فاعتدي عند ابن مكتوم فإنه أعمى ولا يراك وكان ابن عمها تقريبا وتقدم لها معاوية بني سفيان وأبو الجهم فراحت تستشير نفسها فقال لها أما معاوية فصعلوه كل مال له وأما أبو الجهم فيضع عقاب عن عاتقه. فمعاوية الصعلوك الذي لا مال له ولا يستطيع الباءة أصبح ملك من الملوك ملك. ها؟ صحيح ملك من الملوك 20 سنة على الشام وبعد كده يمسك الخلافة كلها. وكان أهل الشام يفدون معاوية بأرواحه، عنده حنكة عنده سياسة واستطاع أن هو يسيطر على قلوب أهل الشام بعلمه. كان لو قال لهم ارموا السوف البحر ارموا السوف البحر. فالمسألة إحنا المشكلة إحنا اللي سببناها. جاي يتزوج، انا عندي يا جماعه 5 اخوات بنات 6 جوزت كل واحده فيهم بألف جنيه ذهب بألف جنيه اللي كان بيعطيني اقول له هات بألف جنيه. وكان الذهب أيامها جرام بثمانين وتسعين جنيه. إنما يدخل عليك وعايز رضيته، أيوه رضيته خلاص، ما ترزقوش بك ما ترزقوش. قال وإن أقيمت أتمها خفيفة بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قلنا هذا بشرط إنه يدرك تدبيرة الإحرام، يدرك تدبيرة الإحرام. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، والأولى فرضه لحديث أبي ذر المتقدم. يعني لو كان صلى وهو جالس في المسجد أقيم الجماعة يصلي معهم استحبابا وليس وجوبا، يصلي معهم استحبابا وليس وجوبا. طب وكان مثلا صلى في جماعة في المسجد وراح لواحد يسأل عنه غلوا في المسجد، فراح للمسجد لقاهم بيصلي، يدخل يصلي معهم في الجماعة ويكتب له الأجر مرتين. لكن هل الأولى ولا الثانية هي فرضه؟ فرضه الأولى ولا الثانية؟ هل صلاة الأولى هي الفرض والثانية مستحبة، ولا الأولى هي المستحبة والثانية هي فريضة؟ اختلف فيها العلماء على قولين. المرجح أن الأولى هي فرض والثانية مستحبة، ومن قال بأن الثانية هي فرض ومستحبة يعتمد على زيارة ضعيفة وردت عند أبي داود في حديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما ورآهما يصلي فقال أرسلوا المسلمين، قال يا رسول الله. طيب قال في الحديث إذا أتيتما مجلس الجماعة فصليا معهم، فصليا معهم في زيادة فتلكما لكما نافلة، فتلكما لكما نافلة. تلكما هي البعيدة هي الأولى كده. هذا اللفظ شاي، والصحيح اللفظ الصحيح فصليا فصليا فإنها لكما نافلة، فصليا فإنه لكما نافلة، هذا اللفظ الصحيح. لكن فتلكما لكما نافلة اللفظ الشاي. المسألة دي خدناها قبل كده، ممكن نمر عليها سريعا. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة بقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، يعني المأموم ينصت لقراءة الإمام. طب الجواب؟ لا، الآن نزل الحنابلة أن الإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم في الجهرية. طب فين أدلته؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت. طيب والإنصات مأمور به داخل. طيب كيف الجواب؟ نقول الآية عامة، الآية عامة داخل الصلاة وخارج الصلاة، مخصوصة بحديث عبادة بن الصامت عند أبي داود لعلكم تقرؤون خلف إمامكم كان في صلاة الفجر. قالوا بلى يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. وسبق معنا أن الحديث وهم من أعله بتدليس ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن إسحاق، ولكن جاءت رواية عند أبي داود صرح فيها بالتحديد. بعضهم أعله بمحمد بن إسحاق نفسه، لا جماهير آية حديث عن محمد بن إسحاق حسن الحديث، فيخص خص الآية بحديث عبادة عند أبي داود لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا بلى. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني يكون المعنى إيه؟ وإذا قرأ الإمام وإذا قرأ القرآن فأنصتوا إلا في قراءة الفاتحة، إلا في قراءة الفاتحة، وليس هناك تعارض بين عام وخاص، فالآية عامة والحديث خاص. ومر معنا إن مذهب الشافعية هو أرجح المذاهب في وجوب الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد. لا يا عم، أنا شفنا في القرآن وفي الفاتحة داخل الصلاة وخارج الصلاة خلاص، لكن الحديث يخصص عموم الآية. وإذا قرأ الإمام فأنصتوا إلا في قراءة الفاتحة لكم فلا تنصتوا. لا يا أخي، ركن. نعم، ولا بد من الاتيان به. رق من لم يأتي لها بطل الصلاة، سواء الإمام أو المأموم أو المنفرد. ها؟ الاسمع واجب، من الأمر جاء به في القرآن. لا يا أخي، الإمام يقرأ الفاتحة، اقرأها معه، اقرأها في سكتاته، اقرأها بعد أن يسكت. مسألة اجتهادية عند هذا العلم، يجد أنه هو يقول الحمد لله رب العالمين حتى يقول الحمد لله رب العالمين. هو يقول الحمد لله رب العالمين، تقول معاه الحمد لله رب العالمين. هو خلص الفتحة خلص، تقرأها أنت بعده. تقرأ الفتحة وهو يقرأ، صحيح. أيما صلاة لا يقرأ بها، لا يقرأ فيها بأم الكتاب، فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. نعم، تنفذ صلاة. مذهب الشافعية أرجح المذهب، دل عليه حديث أبي هريرة وحديث عبادة وغيره. نعم. أنا كده لما أقرأ بعض الإمام مع قراءته فأنا لا أقصد قراءته. طب ما احنا استثنينا أهو، ما احنا بنقول الآية عامة ومخصوصة بحديث عبادة، يعني وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له في الصلاة إلا في قراءة الفاتحة للمأموم فلا يستمع. جبناها منين إلا دي؟ ايه نعم، طب صحيح، نقول هذا مخصوص بحديث ابي بكر الثقف. ايه المانع؟ مفيش مانع. فقراءة الفاتحة وركن من اركان الصلاة، ونستثني موضعا واحدا فقط وهو حديث ابو بكر. حديث ابي بكر زادك الله حرصا ولا تعب. فنخصص عموم لا صلاة، لا صلاة إلا بأم القرآن، مخصص عموم هذا الحديث بحديث أبي بكر الثقفي عند البخاري، إلا إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع، نخص منه هذه الصورة. خلاص. إذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته. إحنا قلنا داخل الصلاة، الإمام أحمد بيقول أجمع الناس أنها داخل الصلاة. حضرتك بتقول عام داخل الصلاة في الركوع. ليس هناك دليل يدل على أن ليس دليل يصف هذا، ايش دليل يصف هذا؟ مش معنى خطوصه مش عارف. وان كنا بقول الجمهور فلا مانع، مفيش مانع، مفيش مانع، لكن مفيش انه لا يجب خارج الصلاة، لكن مش عارف تحتاج دليل. فأرجح المذاهب مذهب الشافعية أن لابد من قراءة الفاتحة حتى في صلاة الجنازة، لابد. نعم، ركن من أركان قراءة الفاتحة، ركن من أركان الصلاة. سهوا خلف الإمام لا، لا يجب ذلك، يتحمل عن الإمام. لا كان هو ليس عليه دليل. يا جماعة امسك في حديث أبي داود لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا، لا تفعلوا إلا بأم القرآن. وحديث عبادة وحديث أبي هريرة حديثين في الصحيحين، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. أحسن عند عبد الرزاق المصنف. قالوا أنا أقرأ خلفك؟ قال نعم صحيح. نسيت أن هذا الدليل كنت مرجوك قبل الدليل. صحيح. ما فيش دليل يدل على إن الإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم في الجهرية، بل الأدلة عامة فالتفريق ما بين السرية والجهرية يحتاج إلى دليل. كنت بلدكم في مسألة بحث طويل جدا. قال وفي حديث أبي هريرة وإذا قرأ فأنصت رواه خمسة إلى الترمذي. هذه الزيادة جاءت عند مسلم أيضا. وفيها خلاف فيه بأنها مدرجة من كلام أبي هريرة. مدرجة وإذا قرأ فانصتوا مدرجة من كلام أبي هريرة. حتى قيل لمسلم لما لم تخرجها في الصحيح اللي هي وإذا قرأ فانصتوا عن الإمام. وأعلها من الحفاظ أعل هذه اللفظة من الحفاظ ابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة وأحمد وغيرهم. وعلى فرض ثبوتها يجاب عنها بنفس التخصيص السابق وإذا قرأ الإمام فأنصتوا إلا في الفاتحة. يجاب عنها بنفس التخصيص السابق على فرض ثبوت هذه الزيادة. وحديث عبادة نص في المسألة لا يجوز العدول عنه. طيب قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة. الحديث ذكره الحافظ الفتح وقال كل طرقه معلولة. كل طرقه معلولة لكن على فرض أن هذه الطرق يشد بعضها بعضا. فالجواب فقراءته له قراءة إلا الفاتحة. نفس المسألة الحديث أبو الحديث تقول طرقه كلها معلومة وعلى فرض إن هي بعضها شد بعضها بعضا وده ارتفع من حسن بغيره مثلا نقول فقراءته له قراءة إلا في الفاتحة فلابد من خلفه. قال وحديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم وكذلك حديث أبي هريرة. أنا عايز يقول لا صلاة إلا بأم القرآن محمول على الإمام والمنفرد أما المأموم فلا. طيب وهل هناك دليل على هذا التخصيص؟ نقول طيب ما فيش دليل. يعني كان أولى أن يأتي بدليل يدل على هذا التخصيص فلا دليل. قال وقد جاء مصرحا به عن جابر المرفوع عن كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام رواه الخلال. والحديث مرفوع لا يثبت مرفوعا بل هو من قول جابر. قال وقوله اقرأ بها في نفسك من قول أبي هريرة قال في المغني وقد خلفها تسعة من الصحابة. قال ابن مسعود وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا اقرأ بقى في نفس الجد فينا جماعة. في حديث أبي هريرة عند مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. ها؟ هذه الزيادة متكلم فيها. ويقول أبو هريرة اقرأ بها في نفسك. طيب الآن يقول ابن قدامة فهمني على فضل الصبوت قد خالف أبو هريرة 9 من الصحابة. يعني أبو هريرة يقول بوجوب قراءة الفاتحة، لأنه يقول في 9 من الصحابة خالفوه. منه ابن مسعود قال ولدت أن الذي يقرأ خلف الإمام مرئ أخوه ترابا. الجواب إن خالف كل الصحابة، لا بعضهم، لا كل الصحابة قولا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بخلافه، فإنه لا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة اختلفوا في مسألة، بعضهم يقول بوجوب القراءة خلف الإمام، وبعضهم يقول لا من دير استحباب القراءة خلف الإمام. نقول حديث عبادة نص في المسألة لا يجوز العبرة عنه. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. لا تفعلوا إلا بأم القرآن. هو نفس حديث عبادة اللي جاء في الصحيحين، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وجاء عن أبي هريرة أيما صلاة لم يقرأ فيها بفتح الكتاب فهي خداش فهي خداش فهي خداش. فالحديث الصحيح كلها تدل على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد، ولكن يستثنى إدراك الإمام في الركوع فقط، استثنى هذه الحالة فقط، واستثنى من العموم لا صلاة إلا بأم القراء، استثنى من هذا العموم أو يخص هذا العموم بحديث أبي بكر الصديق. بكرة في درس إن شاء الله. مسلم أي إن شاء الله مسلم.